الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي حضراتكم سيداتي وسادتي من ساحة مسجد حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة. ومن هذه الرحاب الطاهرة إخوة الإيمان نواصل لقاءاتنا المباركة هذه لنقل شعائر صلاة الفجر. هذا هو اليوم الثالث إخوة الإيمان، وليس هذا شأنه فحسب، فليس هذا فجر الثالث من رمضان فحسب، بل هو أيضا فجر يوم الجمعة. يوم الجمعة كما أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس. وفي الواقع إخوة الإيمان، فإن الحق تبارك وتعالى قد جمع لكل من رمضان ويوم الجمعة قواسم مشتركة وصفات متماثلة، أحرز كل منهما بهذه المكانة السبقة والشرف الأسمى بين أقرانه. شهر رمضان بين بقية الأشهر، ويوم الجمعة بين بقية الأيام، استمد كل منهما هذا الشرف الأسمى من ذكره في القرآن الكريم. يقول الحق تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ويقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا الفضل إخوة الإيمان تتلوه وجوه فضل عديدة أخرى، فكل من شهر رمضان ويوم الجمعة يعد نفحة من نفحات الله في الدهر، وفي كل منهما ساعة إجابة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بها أو فيها بخير إلا أجيب له. فكما أخبرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة لساعة إجابة. وكما أخبرنا أيضا: فللصائم دعوة لا ترد عند فطرة. أيضا كل منهما يعد كفارة لما ارتكب قبله من الذنوب، فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن. وهكذا إخوة الإيمان، لا يسمح الوقت لذكر كل وجوه الفضل التي تعد قواسم مشتركة بين يوم الجمعة وشهر رمضان، ولكن اكتفي بهذا القدر، وفيه ما يحفز همتنا لأن نستثمر هذه الأوقات الطيبة لتضاعف فيها الحسنات ويضاعف فيها الثواب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهو يضاعف أجورنا وثوابنا في هذه الأيام المباركة. كما تعودنا إخوة الإيمان، فإن خير ما نبدأ به لقاءتنا هذه القرآن الكريم، يتلو آيات الله البينات في لقاء اليوم القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن صدقي واجعل لي من لدنك واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واجعل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم التي تلاها القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. بدأنا لقاءنا بحضراتكم إخوة الإيمان لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها في مدينة القاهرة.